اللي راح من سمايا طاح، لا يجيني الدمع شي رجعها للعين. كان عشق الروح اختار عني روح، حسابي ويا بالعمر وهسه بعدين. أجلت العتاب غالي كلامي، ما اريد الاقيك حتى بمنامي. كون بس لا يمرني بعشق لا يذكرني، وما تهمني الايام بعد تعب سنينك، يعني شل بزينك شي سوى لو دام. مدري مو قد الوفا جوا غايم ما صفا، عافني وما فكر شي شرالي. جرح العام انا وقلبي بغيبتك صدقني ناسين. عادي شي يقولون يا علي تهون، يحبني الله ومنك مخلصني هم زين. الفرقه ما